تغرس كرما ولا تستغله، يذبح ثورك امام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من امام وجهك ولا يرجع اليك، تدفع غنمك الى اعدائك وليس لك مخلص، يسلم بنوك وبناتك لشعب اخر، وعيناك تنظران اليهم طول النهار فتكلان وليس في يدك طائلة. ثمر ارضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام، وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من اسفل قدمك الى قمة رأسك. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك الى امة لم تعرفها انت ولا اباؤك، وتعبد هناك آلهة اخرى من خشب وحجر، وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب اليهم. بذارا كثيرا تخرج الى الحقل وقليلا تجمع لان الجراد يأكله، كروما تغرس وتشتغل، وخمرا لا تشرب ولا تجني لان الدود يأكلها. يكون لك زيتون في جميع تخومك وبزيت لا تدهن لان زيتونك ينتثر، بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لانهم الى السبي يذهبون. جميع اشجارك واثمار ارضك يتولاه الصرصر، الغريب الذي في وسطك يستعلي عليك متصاعدا وانت تنحط متنازلا، هو يقرضك وانت لا تقرضه، هو يكون رأسا وانت تكون ذنبا، وتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك لانك لم تسمع لصوت الرب الهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي اوصاك بها، فتكون فيك آية وعجوبة وفي نسلك الى الابد، من اجل انك لم تعبد الرب الهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء. تستعبد لاعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوزي كل شيء، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك امة من بعيد من اقصاء الارض كما يطير النسر، امة لا تفهم لسانها، امة جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن الى الولد، فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة ارضك حتى تهلك ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا اناث غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع ابوابك حتى تهبط اسوارك الشامخة الحصينة التي انت تثق بها في كل ارضك، تحاصرك في جميع ابوابك في كل ارضك التي يعطيك الرب الهك، فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين اعطاك الرب الهك في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك. الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل عينه على اخيه وامرأة حضنه وبقية اولاده الذين يبقيهم، بان يعطي احدهم من لحم بنيه الذي يأكله لانه لم يبق له شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في جميع ابوابك. والمرأة المتنعمة فيك والمترفهة التي لم تجرب ان تضع اسفل قدمها على الارض للتنعم والترفه، تبخل عينها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لانها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة